وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم. وعن مورق قال قلت ابن عمر له، أي عن مسلم، له أي لمسلم رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يأتي من مغيبه، أي من سفره. فهذا قالوا فيه بيان للإجمال، لما قالت إنه كان يصلي الضحى أربعا فدل على أنها ليست منه عليه الصلاة والسلام مستمرة، إنما إذا أتى من سفر. فقد جاء في حديث آخر أنه كان أول ما يتجه إذا أتى من السفر إلى المسجد فيصلي فيه. إذن فهي تبين أن ما قالته في حديث أنه يصلي الضحى أربعا أي إذا جاء من السفر، فقيدت صلاة الضحى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء من مغيبها أي من السفر. وأسفاره عليه السلام كانت متعددة، كان كثير ما يخرج للغزو وفي سبيل الله والجهاد في سبيل الله، لا يكاد يمر عليه شهر إلا وينطلق، وأكثر أسفاره كانت في شأن الجهاد مع العمرة التي تكررت منه والحج. فالحديث الآخر أيضا كذلك يحمل على عدم الاستمرار، أنه عليه السلام ما كان تقول ما رأيت يصلي سبحة الضحى. السبحة أي التي هي من التسبيح، مأخوذة من التسبيح. وقالوا إن التعبير بالسبحة لأنها نافلة، لأنها نافلة وليست فرض، فهي مثل التسبيح في الصلاة عند جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم التسبيح في الصلاة يقولون ليس واجبا فرضا بل نافلة وتطوع. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. وإنني لأسبحها، وفي لفظ لأستحبها، في لفظ أستحبها، وفي لفظ إني أسبحها أي أصليها أصليها. وعللت كونه عليه السلام لا يصليها خشية، وإنه لا يترك العمل وهو يحب خشية أن يفرض على الناس. إذن هذا تعليل لعدم مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى. فأهل العلم لهذه الحديث صار لهم كلام كثير في صلاة الضحى. أيضا ذكره ابن حجر نقلا عن ابن القيم رحم الله الجميع، فقال من أهل العلم من يستحب صلاة الضحى مطلقا من غير تقييد، ومنهم من يخالف في هذا ويرى أنها بدعة. وذكروا عن ابن عمر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف في آخرين من الصحابة أنهم يقولون بدعة، لكن الصحيح لا يمكن أن يؤخذ هذا على إطلاقه. فقالوا يقصدون بدعة لما رأوها على صفة غير الصفة التي كان يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم كانوا يصلونها جماعة أو في المسجد، والأفضل أن تصلى في البيوت. فلذلك أورد الأقوال فيها كما قلت، فقال إنها مستحبة مطلقا، أو منهم من يقول بل ليست مستحبة مطلقة، ومن يقول مستحبة في البيوت لا في المساجد، تستحب في البيوت لا في المساجد. ومن قيدها بالسبب إذا قدم من سفر مثل ما ذكرت عائشة إذا جاء وقدم من مغيبه، أو مثل ما في حديث أم هانئ صلاها روحا شكرا لله على الفتح. وخالد بن الوليد أيضا قيل إنه صلى الضحى أربع ركعات لما فتح الحيرة صلاها ضحى. فأيضا لما جيء برأس أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر صلى ركعتين أو أربعا. قالوا إذن صلاة الضحى مقيدة إذا كان هناك سبب، وليست للضحى ذاته بل لسبب اتفق أنه كان ضحى. وهذه يعني أقوال أهل العلم. والصحيح كما يقول ابن حجر ورد عن عدد من الصحابة يبلغ عددهم 20 أنهم كانوا يروون ويصلون الضحى، ويصلون الضحى. فما ورد من قول لعائشة أو ابن عمر أو غيرهم إنما هو إنكار لصفة أو حالة من الحالات، إما أنهم يصلونها جماعة أو يبكرون في صلاتها مثل ما أنكر زيد بن أرقم على أهل قباء أنه كان الأولى أن يصلوها بعد أن ترتفع الشمس وتحتر وترمض الفصال. وإلا فهي من أفضل الصلوات. وحديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه، وحديث أبي ذر عند مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال ويكفي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فلا شك في استحبابها، لكن الأولى أن الإنسان يصليها في بيته، يصليها في بيته. لكن الذي في المسجد يجلس إلى أن تطلع الشمس، المستحب في حقه ألا يخرج حتى يصلي، ليحصل على الأجر الذي ورد أن من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة أو كما ورد. وأيضا من من من ذكر مما ذكره الإمام بن حجر رحمه الله نقلا عن شيخ العراقي، قال إنه ورد في بعض الأحاديث أنه يقرأ فيهما سور منها والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى. يقول ابن حجر رحمه الله والمناسبة في هذا واضحة، لأنها يعني ذكر هذا الزمن والفترة من الوقت، فكل إنسان يقرأ سور ومنها هاتين السورتين، فقد يعني إذا كان هذا ثابت فلا شك أنه يدخل في باب الاستحباب. السلام عليكم. إذن الخلاصة من هذا أنها ثابت قد ورد عن 20 صحابي، وأنه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها، وابن عمر كذلك يحمل على أنه لصفة. نعم حديث ابن عمر.